إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن السلام له منزلة عظيمة في دين الإسلام، فمن أسماء الله جل وعلا السلام، وداره أي جنته هي دار السلام، وتحيتهم فيها أي في الجنة السلام، وهي تحية آدم عليه الصلاة والسلام، وهي تحية دين الله دين الإسلام. فمن أسماء الله جل وعلا السلام أي السالم من كل عيب ونقص سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذا الاسم العظيم وفي اسمه القدوس واسمه السبوح أنه تعالى منزه عن النقائص والمعائب، منزه عن السنة وعن النوم، ومنزه عن الظلم، ومنزه عن كل آفة وعن كل عيب سبحانه وتعالى. وفي هذا إثبات أن الصفات لله جل وعلا منها صفات ثبوتية ومنها صفات منفية، أي ننفيها عن الله جل وعلا. فأما الثبوتية فكإثبات الحياة والقيومية، وكإثبات الرحمة، وكإثبات العلم والسمع والبصر والوجه واليدين وغير ذلك من صفات ربنا جل وعلا التي أتت في الكتاب أو في صحيح السنة نثبتها على الوجه اللائق به جل وعلا، ولا نشبه ربنا سبحانه وتعالى بشيء من مخلوقاته. وأما الصفات المنفية فهي التي نفاها الله رب العالمين عن نفسه، كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فننفي عنه السنة وننفي عنه النوم، وكذلك ولا يظلم ربك أحدا فننفي عنه الظلم، وكذلك قوله ولم يكن له كفوا أحد، فننفي عنه الكفوا والمثل والند إلى آخر ما نفاه ربنا جل وعلا عن نفسه مع إثبات كمال ضده. فإذا نفينا السنة والنوم أثبتنا كمال الحياة والقيومية، وإذا نفينا عنه الظلم أثبتنا كمال العدل لله جل وعلا، فهو السلام سبحانه وتعالى السالم من النقائص والمعائب. قال الله رب العالمين: هو الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله جل وعلا، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. وإن الرجل المسلم إذا مر على القوم فسلم عليهم فردوا عليه فإنه يفضل عليهم درجة، وإذا لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم. وصححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسماء الله جل وعلا السلام، فنثبت هذا الاسم لله جل وعلا، ونثبت ما تضمنه من هذه الصفة الجليلة العظيمة لله سبحانه وتعالى، ونثبت مقتضاها من تنزيه الله جل وعلا عن كل عيب وعن كل آفة سبحانه وتعالى. وكذلك نأخذ من الحديث الأمر بإفشاء السلام بين المسلمين. قال: فأفشوه بينكم، أي اجعلوه بينكم مشتهرا منتشرا. إذا لقي أحدكم أخاه فليقل له: السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: فأفشوه بينكم. ثم بين فضل من بدأ بالسلام. قال: وإن الرجل المسلم إذا مر بالقوم فسلم عليهم فإنه يفضل عليهم درجة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام، قال: أولاهما بالله من بدأ بالسلام، أي أقربهما إلى الله جل وعلا من يبدأ عباده بالسلام، ومن ينشر اسمه جل وعلا ويفشوه بين خلقه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا لم يرد عليه رد عليه من هو خير منه، أي الملأ من الملائكة يردون على من سلم إذا لم يرد عليه أحد السلام. ولذلك لما قال عبد الله بن الصامت لأبي الدرداء رضي الله عنه: سلمت على عبد الرحمن بن أم الحكم فلم يرد علي شيئا، قال: وما أصابك من ذلك؟ قد رد عليك من هو خير منه. وفي هذا حث على إفشاء السلام ولو لم يرد عليك بشيء، لأنه يرد عليك من هو خير من الذي سلمت عليه، ترد عليك الملائكة سلام الله رب العالمين. فهذا الحديث العظيم فيه فوائد جمة على المسلم أن يتمسك بها. فمن أسماء الله جل وعلا السلام كما صرح النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أخبر الله رب العالمين أنه يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صراط النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فأخبر الله رب العالمين أن من سلك هذه الطريق وصل إلى دار السلام التي ربك يدعوك إليها، فهي دار السلام أي الدار السالمة من كل مكروه وشر. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يشتهون، سلام قولا من رب رحيم. يسلم عليهم السلام جل وعلا في دار السلام، سلام قولا، فربنا يتكلم ويقول ويسلم على عباده المؤمنين في دار السلام، ففيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، يتكلم بكلام ليس كمثله كلام. وأخبر جل وعلا أن تحيتهم فيها هي السلام، قال تحيتهم فيها سلام أي في الجنة. وأخبر أن الملائكة عباد الله المكرمون يسلمون على عباده المؤمنين. قال الذين تتوفاهم الملائكة طيبين سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. عباد الله الطيبين المسلمين المتقين تسلم عليهم الملائكة عند نزع الروح وعند خروجها من البدن، وفي هذا إثبات النعيم أو العذاب والعياذ بالله بعد خروج الروح من البدن، وإثبات عذاب القبر ونعيمه من باب أولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر حق أي ونعيمه كذلك في أحاديث كثيرة، ومن أنكرها فهو منكر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إما زنديق يريد هدم هذا الدين، وإما من أهل الضلال ومن أهل الإحداث والمبتدعين. فقال ربنا جل وعلا مخبرا عن الملائكة حين نزعها لروح الطيبين من المسلمين يقولون سلام عليكم، وأيضا إذا دخلوا عليهم الجنة يسلمون عليهم بتحية الإسلام بالسلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فكذلك في الجنة في دار السلام إذ يسلم عليهم السلام جل وعلا يسلم عليهم الملائكة أيضا سلام عليكم بما صبرتم، أي في الدنيا على لأوائها وعلى مشاقها وعلى بلاياها ومصائبها، فاليوم تسلمون حيث لا نكد ولا حزن وحيث لا شر ولا مكروه في دار المقامة في دار السلام عند ربنا السلام جل وعلا. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة أيضا يسلمون على نبي الله آدم ويخبرونه أن السلام تحيته وتحية ذريته من بعده. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم أي بيديه، وهذا تشريف لبني آدم إذ خلق الله رب العالمين أباهم آدم بيديه جل وعلا سبحانه وتعالى، قال نفخ فيه من روحه، قال فعطس آدم، فقال له ربه فقال الحمد لله، فقال له ربه يرحمك الله يا آدم، ثم قال له اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة جلوسا فسلم عليهم وانظر بما يردون عليك. فذهب آدم امتثالا لأمر ربه جل وعلا فقال السلام عليكم، يسلم على النفر من الملائكة فقالوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال الله رب العالمين يا آدم هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فتأمل في أن هذا السنن العظيم هو تعليم ربنا جل وعلا لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام، وهي سنة عباد الله المكرمين من الملائكة الطيبين النورانيين عليهم الصلاة والسلام. وفيه أن هذه التحية المباركة الطيبة هي تحية أبينا وتحية أبنائه من بعده إذا أخذوا بسنة أبيهم آدم عليه السلام. بل أخبر ربنا جل وعلا أن الملائكة كانوا يسلمون على الأنبياء والمرسلين إذا هم دخلوا عليهم، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، إلى آخر القصة المعلومة. فألقوا عليه السلام ورد عليهم عليه الصلاة والسلام السلام، بل وزادهم، لأن تحية الإسلام ردها يكون بمثلها أو بما هو أفضل منها. ولذلك ردت الملائكة على آدم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأما في قصة إبراهيم عليه السلام فلما جاءوا بالجملة الفعلية التي تدل على الانقطاع والحدوث جاء هو بالجملة الإسمية الدالة على الدوام والاستمرار، سلام عليكم يا عباد الله. فهذا سند الأنبياء والمرسلين، بل هو سند سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة سمعته يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام. أيها الناس أفشوا السلام واجعلوه باديا ظاهرا فيما بينكم، يسلم الكبير على الصغير والصغير على الكبير، ويسلم الراكب على الماشي والماشي على القائم، ويسلم الواحد على الجماعة، ويسلم القليل على الكثير كما علمنا البشير النذير صلى الله عليه وسلم. فقال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام، أطعموه الفقراء والمساكين، وأطعموه ذوي الحاجة، ولا تدعوهم يأكلهم الفقر ويأكلهم الجوع، وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام. ليصل الرجل ذوي أرحامه، ليصل أعمامه وأخواله إلى آخر أهله وذوي قرابته، وصلوا الأرحام وصلوا بالليل أي صلاة النافلة من قيام الليل، فإذا فعلتم ذلك دخلتم جنة السلام بسلام. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم السلام من أقوى أسباب دخول الجنة. فعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فأخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا نفس مطمئنة، نفس مؤمنة، كما في الصحيح أمر بلالا أن ينادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. أما الذين يقولون اليوم بأن اليهود والنصارى مؤمنين أو أنهم يدخلون الجنة فهذا كفر بالله العظيم ورد لخبر الله ولخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، وتكذيب للقرآن وللسنة. فقد أخبر الله رب العالمين أن أهل الكتاب كفارا، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وغير ذلك. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، من أصحابها الملازمين لها الذين لا ينفكون عنها الخالدين فيها. وأما أهل التوحيد فلا يخلدون في النار وحاشاهم، يخرجهم الواحد الأحد جل وعلا. فقال: والذي نفسي بيده يقسم بربه جل وعلا، وهو غني عن القسم صلى الله عليه وسلم، ولكنه التأكيد منه صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل أحد الجنة حتى يؤمن. والذي نفسي بيده لا يدخل أحد منكم الجنة حتى تؤمنوا. ثم قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي تكونون متحابين متوادين متقاربين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعم الخير فيما بينكم وحتى تعم البركة فيما بينكم. ثم قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أولا أدلكم على أعظم أسباب المحبة والمودة، أفشوا السلام بينكم أي اجعلوه بينكم منتشرا. ولذلك جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال في إفشاء السلام: قال إنه يذيل الشحناء. وقال الحسن البصري رحمه الله: قال إنه يزيد في المودة. فلذلك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. بل عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام تسلموا، إذ الجزاء من جنس العمل، فمن سالم الناس وسلم عليهم وألقى عليهم السلام سلم، أي في الدنيا والآخرة. أفشوا السلام تسلموا في دنياكم وفي أخراكم، تسلموا في أبدانكم وفي أموالكم وفي أهلكم وفي أولادكم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام كي ترتفعوا، أي كي تعلوا وترتفع شؤونكم في الدنيا وفي الآخرة، وتعلو درجاتكم في الدنيا والآخرة. وكذلك في كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام صوى، أي علائم وطرائق يظهر بها الإسلام، ومنارا كمنار الطريق، وهي العلامات التي تكون في الطريق يستدل بها المرء على جهته التي يريد، فيجد العلامة سر في هذا الطريق أو في ذلك الطريق. قال: إن للإسلام صورا ومنارا كمنار الطريق، ومنها أن يسلم المرء على أهله إذا دخل عليهم، ومنها أن يسلم المرء على القوم إذا مر بهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من منار الإسلام ومن طرائقه وعلائمه أن يسلم المرء إذا دخل على أهله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السلام على الأهل إذا دخلت عليهم بركة عليك وعلى أهلك، بل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا دخلت البيت فلن تجد أحدا فسلم على نفسك تحية من عند الله مباركة طيبة. قال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وفي صحيح الأدب المفرد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا دخلت البيت غير المسكون فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقوله البيت غير المسكون يشمل كل مكان غير مسكون، ولو كانت هذه المحال التجارية عند فتحها. يقول المرء: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كما جاء في هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما. فالسلام له آداب كثيرة وسيأتي بيانها. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاعلم يا عبد الله أن السلام في الابتداء به سنة مستحبة مؤكدة، وأن رده فرض لازم حتم. نقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن تيمية والقرطبي وابن عبد البر وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة أن الابتداء بالسلام سنة مؤكدة، وأن رده فرض لازم حتم على من سمع السلام من أخيه. والأصل في ذلك قوله تعالى: فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فأوجب الله رب العالمين في رد التحية أن تكون بأحسن منها، وهذا هو الفضل. وأما العدل فأن تكون بمثلها. فإذا قال لك أخوك السلام عليكم، وجب عليك الرد إما بالسلام عليكم بمثلها أو بأفضل منها: السلام عليكم ورحمة الله. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله، وجب عليك الرد بمثلها: السلام عليكم ورحمة الله، أو بأحسن منها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتأمل في هذا وأت به كما هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجزئ في الرد عن الجماعة الواحد، كما في سنن أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة الواحد، أي الواحد في الرد يجزئ عن الجماعة إذا مروا على قوم فسلم واحد منهم أجزى عنه، ويجزئ عن الجلوس أن يرد واحد منهم، أي إذا مر رجل فسلم على جماعة جلوسا فرد عليه واحد منهم أجزى عنه، أي وأسقط عنهم الإثم. فإذا لم يردوا وقع الإثم عليهم أجمعين. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله رب العالمين أن يرفع عنا الإثم والعقوبة وأن يسلمنا أجمعين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الواحد على الجماعة، ويجزئ في الرد أن يرد واحد عنه. وفي الصحيحين من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الواحد على الجماعة، والصغير على الكبير، والراكب على الماشي، والماشي على القائد، والقليل على الكثير. نبيك صلى الله عليه وسلم ما ترك لك شيئا إلا ووضع لك قاعدة تسير عليها، إما في المعتقد، وإما في العبادة، وإما في المعاملة، وإما في السلوك والأخلاق. حتى السلام يضع له قوانين وآدابا، فيقول له: يسلم الراكب على الماشي، أي يبتدئ الراكب السلام على الماشي، ويبتدئ السلام الماشي على القاعد، ويبتدئ القليل على الكثير، والصغير على الكبير. وهذا عام، حتى ولو كان هذا الصغير أعلم وأرفع منزلة فإنه يسلم على الكبير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من آداب السلام أنه كان يسلم على الصبيان. ففي الصحيح عن ثابت البناني قال: كنت أسير مع أنس رضي الله عنه فسلم على صبيان، ثم قال: كنت أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على الصبيان فسلم عليهم. هذا من عظيم تواضعه صلى الله عليه وسلم، أنه يبتدئ بالسلام على الصغير وعلى الصبي، وفي هذا من نشر السلام فيما بيننا ونشر الألفة والمحبة والمودة إلى غير ذلك. بل كان صلى الله عليه وسلم يسلم على النساء، فعن أسماء بنت يزيد بن السكر رضي الله عنه قالت: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا، أي فسلم على النسوة الجلوس وهن متبعات. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسوة فسلم عليهن، لكن يكون ذلك مع أنه فتنة. ففرق أهل العلم بين السلام على الشابة وبين السلام على المرأة العجوز، فأما العجوز التي لا تشتهى ولا تقع الشهوة فيها فتسلم عليها، وأما الشابة التي ربما يفتتن بها أو تقع شهوة فيها أو يقع من ذلك فتنة نسأل الله السلامة والعافية، فحينئذ لا يسلم عليها، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فمن سنته صلى الله عليه وسلم السلام على الصغير وعلى الكبير وعلى النسوة إن كنا متبعات أو كنا من العجائز الكبيرات، وأما الشابات فلا. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا مر على أخلاط من الناس سلم عليه. والأخلاط أن يكون فيهم مسلمون وفيهم كافرون. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أخلاط فسلم عليه، قال: على أخلاط فيهم مسلمون وفيهم يهود، فيسلم عليه. أما إن كانوا كفارا من يهود أو من نصارى فقط فلا يبتلون بالسلام. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتلئوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتوهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه، أي إذلالا لهم الذين أشركوا بالله رب العالمين وسبوه وشتموه ونسبوا له الولد، وقل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا تبتلئوهم بالسلام، وإن سلموهم عليكم فقولوا عليكم، لأنهم يقولون السام عليكم، أي الهلاك عليكم. فكان يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم، أي مثل ما قلتم. فهذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فاقتدوا به واتبعوا أثره، فادخلوا جنة السلام مع النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يكون كذلك. وإذا ذكر الأمر هاهنا فلا بد أن تعلم أنه يلحق بهم أيضا أهل الابتداع والإحداث وأهل الفجور والفسوق. فأما الأول أي أهل الابتداع والإحداث، فقال الله رب العالمين: فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فأعرض عنهم، غير مسلم عليهم، لا مبتدئا ولا رادا، حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يتركوا ما هم عليه من خوض ابتداء وإحداث. وقال الله رب العالمين: فقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. فإذا سمعتم أهل البدع وأهل الإحداث يخوضون في آيات الله يا رب العالمين فأعرضوا عنهم ولا تقعدوا إليهم. والقعود يشمل الاستماع إليهم حتى على الإذاعات أو على الشاشات كالذين يستمعون إلى الذين يخوضون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينكرونها ويطعنون في الإمام البخاري أو الإمام مسلم، وما ذلك إلا ردا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله رب العالمين يقول لك وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه ولا تقعدوا إليه ولا تستمعوا إليه ولا تسلموا عليه إلى آخر ما جاء من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه كما قال لعن الله من آوى مسلم من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا، رواه مسلم رحمه الله. وعند الحاكم في مستدركه وهو صحيح من آوى محدثا أي مبتدعا يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولذلك لما سئل الإمام أحمد أيسلم على المبتدع؟ قال لا، فإن من سلم عليه فهو يحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، أي أن من سلم على المبتدع المخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو يحبه، ومن كان يحبه فهو مبغض للنبي ولسنته صلى الله عليه وسلم. وسئل الإمام إسحاق ابن راهوين رحمه الله عن السلام على أهل البدع فقال لا، فإن من سلم عليهم فهو مثلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تنافر منها اختلف. ولذلك كان أهل السنة والجماعة لا يسلمون على أهل الإحداث من أهل الفرق ومن أهل الجماعات أي جماعة سميت باسم كان سوى اسم النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمى به المسلمين المؤمنين عباد الله. ليس هناك في الإسلام فرق ولا جماعات، وإنما هي جماعة واحدة، جماعة محمد صلى الله عليه وسلم وجماعة أصحابه رضي الله عنه، رضي من رضي وسخط من سخط. وكل هذه الجماعات محدثة مبتدعة وأهلها ضالون مبتدعون حتى يتوبوا إلى الله رب العالمين. هذا سنن النبي صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم. وكذلك يلحق بهم أي بأهل البدع أهل الفسوق وأهل الفجور. ولذلك بوب البخاري في الأدب المفرد باب لا يسلم على الفاسق، وأخرج فيه أثر ابن عمرو رضي الله عنهما لا تسلموا على شربة الخمر، وفي رواية لا تسلموا على شراب الخمر، ويلحق بذلك شراب الدخان والمخدرات، ويلحق بها أيضا ما يؤخذ من الكيماويات من البراشين ومن نحوها، ويلحق بهذا كله. فإن هذا كله مذنب للعقل وحكمه حكم الخمر، وعلى فاعل ذلك أن يتوب إلى الله رب العالمين. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرا، نسأل الله السلامة والعافية. وعن علي رضي الله عنه قال لا تسلموا على أصحاب الشطرنج، وكان إبراهيم أين نخعي لا يسلم على أصحاب الشطرنج. ويلحق بهذا النردشي كالطاولة والضمنة وغير ذلك الذين يجلسون على المقاهي والذين يشربون المخدرات ويلعبون هذه الألعاب المنكرة، نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين. وعن الحسن قال ليس بينك وبين الفاسق حرمة، وذلك أنك إن سلمت عليه على هذه الحال وهو يشرب الخمر أو المخدرات أو يلعب هذه الألعاب المنكرات فإنك قد رضيت بما هو عليه وقد أقررته بما هو عليه، نسأل الله السلامة والعافية. والله رب العالمين يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم يبقى بعد ذلك أمر ننهي به وهو أمر المصافحة. والمصافحة هو مباشرة صفحة الكف بصفحة الكف الآخر، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصافح إخوانه وأصحابه إذا قابلهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت ذنوبهما، أي تساقطت الذنوب مع المصافحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تمام التحية المصافحة. ولذلك لما سأل قتادة أنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أي لأنها تزيد من المودة والألفة إلى غير ذلك. غير أنه صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء، ولذلك في البيعة لما مدت بعض النساء يدها إليه صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء، وإن بيعتي لواحدة منكن كبيعتي لمئة. فقالت عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط إلا أن يكون يملكها، أي إلا أزواجه ومن ملكت يمينه صلى الله عليه وسلم. وعند أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح النساء. فما يحدث الآن من مصافحة النساء أي الأجنبيات غير المحارم، فإن السلام المصافحة على الأم أو الأخت ونحو ذلك من المحارم هذا جائز لا حرج فيه. وإنما الحديث عن مصافحة للأجنبيات المحارم أي التي يحرم الزواج بها مؤبدا. نسأل الله رب العالمين أن يتوب علينا أجمعين، وأن يسلم منا أجمعين، وأن يسلمنا أجمعين، وأن يجعلنا من أهل دار السلام مع النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين.